تنام غدا وما تدري نفسك في اي ارض تموت ان الله عليم قدير. ايها الجمع الطيب الكريم، نعوذ مره اخرى ان نزكي نفوسنا ونشرح صدورنا بالاستماع الى مجلس الهادي البشير القران الكريم. تلاوه القران يدن عذرا من كتاب الله العزيز الحميد يدعو علينا سالكم العالم القراني الداعي فضيلة القارئ الشيخ حكيم الداوي القارئ بتحرير الدعوة في الوطن العربي والعالم الإسلامي كله عن مقيم مدينة القاهرة. ندعو الله له بالتوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع فليتفضل مشكورا. Thank you. Oh, يا قوم نعم I'm not فهل يملك إلا

يتيما فقط إن أو من لا بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد